ثم أتى هذا صاحب الحبر ليطالب العلم اللي هو مثلا محمود أسعد صاحب الحبر، وقال له راح القاضي قال القاضي أنا الحبر حقي انسرق، من سرقه؟ سرقه عدنان. القاضي يقول نرد لك هذا الصبغ، شلون نرده لك؟ نغطسه في ماء ثم يقول هذا خذ حبرك، هذا هو كم كان يساوي مثلا 100 ريال، والحين بعد الموية هي ما تستفيد منها شيء، تساوي بس ريال واحد، نقول عطاه 99 ريال. تمام. والمثال ليس المغصوب هو اللي صبغ، ليس يعني ليس المغصوب هو العين وإنما الصبغ فقط. تمام معي؟ طيب أسألك سؤال بس جاوبني بسرعة يا صهيب الحصين، في المثال هذا لو كان المغصوب هو العين على أي قسم يصير؟ نعم هو دائم صهيب الحصين كل خميس يغيب، حتى الخميس اللي قبل الماضي سألته كان ما هو فيه. طيب يا عبد الغفور حميسي على أي قسم؟ ها إذا كان العين هي المقصودة فليس من هذه، هو من الغصب العام. من الغصب إيش؟ العام يعني وغصب عينا وليس من هذه الأقسام. وين يروح وين أجل؟ يعني هو غصب شيئا من أي شيء. طيب إيش تقول يا تمام؟ ولم أفعل في إطار. نعم يا محمد عبود. يلا قد غبت كم خميس أنت قبل رمضان قبل شعبان؟ أيوة إيش تقول من قسم إيش؟ الأول والثالث. شلون الأول الثالث صار صغير وكبير؟ الحين وش اللي صار صغير وكبير يصلح كذا؟ لا وش كنا نقول؟ إذا غصب عين. أي يعني إحنا عندنا الحين المثال الصورة الثانية، إذا كان المغصوب هو البوية، طيب إذا كان المغصوب هو العين وين يدخل؟ ليه؟ يعني صار ثوب بعد صار فنيلة. نعم يا نعم يا ياسر. ها؟ ليه غيرها على حالها؟ نعم يا حمزة الحاج. ها؟ يعني الثوب تحول إلى جوال؟ نعم يا حمزة الحاج. القسم الثاني اللي هو يعني تغير الصورة. كيف يعني شلون القسم الثاني؟ هو الملف حطه في القسم الثاني. الصورة هو نفسه بس تغير الصورة. شلون يعني؟ اللي نحط عليها الحبر. إيه طب شلون يعني وين يصير؟ نا عدنان. ودرس أمس في المنقول يعني هذا ما في تحويل. صب العين. لا. الأقسام اللي راحت رجعها كما كانت. نعم مصطفى ايش تقول؟ آخر واحد نسأل، احنا قال لكم بسرعة عشان نشوف سرعة بديهتكم. ها تدخل ايش؟ تدخل ايش؟ تدخل ايش؟ ما سمعتك، يدخل في ايش؟ الأقسام الثلاثة في اليوم مقولة. لا في نفس القسم الثاني زي ما قال حمزة الحاج، يعني سواء كانت العين وتغير لونها أو كان الصبغ هو المغصوب المهم تغيرت. تمام يعني. طيب يا سلمان. نعم عطني شيء صار صغير وكبير ثم كبير مغصوب. إذا غصب غلام ثم لا بعدها. طيب غير الغلام الحيوانات بأنواع أيوة. كل أنواع الحيوانات غيرها بعد. ها أنا بمشي معك لين أغلطك. الحيوانات كلها والنباتات كلها. الغلام يعني هذه الأشياء تكبر يعني. أيوة غيرها بعد. ممكن إذا غصب أما أنا ما أنا ما أبغاك تعطيني من هذا، أبغاك تعطيني جمادات. ما في جماد يكبر مع الوقت يعني. إيه نعم صحيح تمام. يلا اعطونا طيب اعطني مثال على نوع ثاني. ها. اذا غصب بيتا و لا لا لا لا لا أعطني غير هذا، أبغى البوية مغصوبة مثلا، أعطني مثال مثل البوية. ممكن قلم. إيش فيه؟ وقل الحبر بفي. وقل أو ألوان مائية، غصب ألوان مائية ووضعها في موية. لا أعطني، لا ما أبغى تعطيني بوية، أعطنا أي مثال غير البوية، غير ذكر المؤلف. هل بحاجة تغيرت يعني تغيرت من صورة إلى صورة أخرى؟ لا ما أبغى صورة أخرى، صورة أخرى يدخل النوع الأول والثاني، الأول والثالث، التحول في الأول والثالث، بس الأول تحول نفسه بنفس المقدار يعني كيلو فحولناه كيلو، الثالث لا صغير مثل كيلو صار طن، الثالث لا كما هو بس تغير. طيب ممكن إذا غصب سيارة أيوة وركب عليها أشياء مثلا غير اللمبة غير الصدام إما بشيء أفضل أو شيء أسوأ يعني أيوة وغير في أشياء كثيرة في السيارة فكلها تدخل في القسم الثاني، لكن السيارة بقت كما هي لكنه عدل عليها وغير بعض الأشياء فيها أيوة تدخل في القسم الثاني، إذا نقصت فيرد يرد قيمة الأرش يرد العين كاملة. لا إذا زاد ما نبغاه، حنا ما له دخل في الزيادة هذه، إذا زاد أنا أبغى مثل قصر الثوب، إذا قصر الثوب شو أصلا قصر، بس أعطيكم قصر الثوب يعني تقصير الثوب تبيضه، ومراد بالتبيضه عند العلماء تغسيله، يعني احنا مثلا في عند المصريين يسمى او غيرهم غسل الثوب يقول تبيض الثوب، عطني ثيابك ابيضها، يعني كانت سوداء فاغسلها حتى تكون بيضاء. نعم اذا غصب صقرا وغسله قل ريفه تقصير الثوب، غسل ايش صقر، غسل الصقر صقر يعني صار ريشه اقل، صح ريشه كثير منه صار اقل من اول. اي نعم. ومثل خاتم ذهب فيه فصوص وما الغسيل تغسلها طاحت كم واحدة إذا كنت غاصبة كم فص كذا.